ايه القيمه اللي تدفع عليها الزكاه والمده قد ايه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فإذا كان معك مال بلغ النصاب، والنصاب إذا قسناه على الذهب يعادل 97.2 جرام من الذهب. إذا كان المال الذي معك بلغ هذا القدر ومرت عليه سنة، تخرج عليه زكاة على 1025، على 100 2.5%. كذلك إذا أردت الأفضل أن تبني النصاب على نصاب الفضة، فهما يعادل تقريبا 600 جرام من الفضة إلا 3 جرام، وجرام الفضة تقريبا بعشرة جنيهات، يكون مبلغ 6000 جنيه على وجه التقريب. إذا بلغ المال الذي معك 6000 ومرت عليه سنة، أخرجت عليه الزكاة على 1025 أو على 102.5%، والله أعلم.